مش تعرف مش كده خلاص دخلت لكن ما في رؤوف الرحيم أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا بالمؤمنين رؤوف الرحيم بأبي هو أمي فقد قال قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم هنا أيضا إضافة هنا إضافة التشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن نبيه صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق أجمعين وهو سيد الناس أجمعين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ والمكان عند ربه لذلك قال النبي رضي الله عنك أبا عمر أحسن الله عليك لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك قال لا يذكر الله جل في علاه إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله جل في علاه يرفع عنكم أنعنت وأن هذا الرسول الكريم يشفق على أمتي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل في رواية بأبي وأمي في رواية عندما ذهبوا لكل نبي يستفتحون يتوسلون به وهو يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان فيذهبون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي أي رب أمتي أمتي والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبكي فجاءه جبريل عليه السلام يقول إن ربك يقرئك السلام ويقول ما يبكيك يا محمد فقال أمتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم فقال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم قال إنا سنرضيك قال لجبريل اذهب إليه فقل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم رفع الله مقامكم وشكر الله لكم إنا سنرضيك في قومك ولا ولا ولا ولا في أمتك ولا نسوك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الله جل في علاه هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من أحد الصحابة كان يشفق عليه لما قام ماعز وفر منهم فضربوه حتى قتلوه قال لو تركتموه تاب فتاب الله عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه ليتراجع يقول له أشربت شيئا استنكه لعله شرب خمرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أهون من الرجم من الموت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك وهو يصر على ما هو عليه فيقول أتعرف ما الزنا ثم قال له أفعلت كذا وذكرها تصريحا فعلت كذا حتى يبرئه وحتى يجعله يتراجع وأي إقرار يتراجع عن الأمر يكون له العفو اللهم أمين يا رب العالمين فهذه رحمة الله جل وعلا بأن أرسل لنا رسولا هو بالمؤمنين كما وصف الله جل وعلا رؤوف رحيم ولذلك قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم بين أن رأيهم بالنسبة للمعات المصالح لا يكون فيه مصلحة بل قد يصل الأمر بهم إلى الإفساد وإلى الأضرار تقع عليهم ولكن الله تعالى سلم لذلك قال الله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم يعني لو أطاعكم فيما تختارون وفي جميع ما ترجحون وتريدون لأدى ذلك إلى العنت والحرج والمشقة والشدة واللأواء عليكم قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون لذلك قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم شفونا يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان أي حببه لنفسكم فتح مسامع القلوب والآذان لله جل في علاه ولأدلته وللحجج والبراهين التي تدخل القلب سريعا فيزداد الإيمان فوق الإيمان فأسس الله جل في علاه الإيمان في القلوب ونزل نور القرآن على نور الإيمان فزاد نورا على نورا وانقيادا على انقيادهم وأيضا اتباعا على اتباعهم وهذه طريق النجاة وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر بما خلق له. قال: واعلموا أن فيكم رسول الله يطيعكم في كثير من الأمر اللي عنتم. وهنا أيضا يتبين لنا هذه القاعدة العظيمة التي استنبطوها، وهي قاعدة إغلاق الباب وفتح الباب الآخر. فإن الله جل وعلا لا يشق على الناس ولا يشرع لهم الشرائع التي يكون فيها المشقة والتضييق عليهم. لذلك الإمام العالم الإمام الشافعي قال: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع. قال الله تعالى: ما يريد ما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل وعلا: يريد الله يجعلكم في الدين من حرج، رفع الحرج عنكم في هذا الباب. لذلك قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم من إيمان وزينه في قلوبكم. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن المسألة بالتعبد لله جل وعلا بالأولية. فإن الإنسان لا يمكن أن تشرق شمس الإسلام والإيمان على قلبه حتى يفتح الله له مسامع القلوب والآذان، فيأتي القلب وتداعب بشاشته سويداء القلب، فيتمكن الإيمان في قلب الإنسان. فإن تمكن الإيمان من قلب الإنسان لا يتراجع عنه سخطة أبدا، كما قال ملك الروم هرقل قال أبي سفيان، فلما قاله لا أحد يعني دخل أو تابعه ثم رجع جزاكم الله عنا خيرا، ثم رجع سخطة قال لا عندما يداعب الإيمان بشاشة الإيمان سويداء القلب يتمكن منه. فلذلك قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وفيها أيضا أن محل الإيمان ومحل الاعتقاد هو القلب، ومدار النجاة ومدار الاختيار ومدار التقدم والسيادة والقيادة والريادة على القلب. قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شوف انظر هنا: ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هؤلاء هم أهل الفجور والفسوق وأهل الكذب والافتراء والبهتان، لذلك ما وفقهم الرحمن سبحانه وجل في علاه. ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله إيش، ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهؤلاء كما قال الله عنهم من جحودهم ومن استهزائهم ومن سخرياتهم ومن الهوى الذي يتبعونه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك يقول أبو جهل للمغيرة، وإن كان الإسناد فيه كلام، يقول أبو جهل للمغيرة: تعلم لكن كنا وبني عبد بني هاشم كفر الصغيرهان. شوف المنازعة على الولاية والوجاهة والسيادة وغير ذلك، مع أن السيادة كانت تكون لهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والخلافة لا تكون إلا في قريش. ولكن سبحان الله، يعلم الله من غلظ القلوب ومن القسوة وأيضا من الاستهزاء ومن الكفران. لذلك الله جل في علاه لم يوفق هؤلاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإن الله جل في علاه جعل القلب ينقض ذلك، فلا يتحرك ولا تتحرك الجوارح إلا في مرضاة الله جل في علاه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لابد أن تفهمون أن الله تعالى جمع للمؤمنين الأمرين، جمع الأمرين للمؤمن. الأولى هو أنه حبب الإيمان وزينه في القلوب، الثانية أنه كره الكفر والفسوق والعصيان. فلابد من التخلية والتحلية، لابد من التخلية والتحلية. التخلية يعني أن نتخلى عن هذه أفعال الكفر واعتقادات الكفر، والتحلية باعتقادات الإيمان وعمل يعني ما يرضي الرحمن سبحانه وجل في علاه. قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك. حفظكم ربي، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا، وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. شوف أولئك الإشارة البعيد لعلو منزلتهم بربهم جل في علاه ولمكانتهم العلية عند رب البرية بعدما تمكن الإيمان من قلوبهم وسعت الجوارح إلى تطبيق هذا الإيمان. قال الله تعالى مبينا مكانة هؤلاء، أولئك فيها ما فيها من الحمد لله، جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله عليكم. أولئك للبعض، أولئك لبعض المنزلة وبعض المكانة ورفيع المكانة عند الله جل في علاه، أولئك هم الراشدون. قال أولئك هم الراشدون المتصفون بهذه الصفة، والرشاد هنا الذي أتاهم الله إياه أن يسدد وأن يقارب المرء فيرتقي عند ربه جل في علاه. ما تراه إلا عبدا، ما تراه إلا محسنا، ما تراه إلا مصيبا، بالحق فيه الرشاد. ومن الرشاد أعظم الرشاد هو أن يتعبد بما تعلم ثم ينشر ذلك بين الناس نصرة لدين الله جل في علاه. ما تراه إلا ماسكا براية الإسلام خفاقة عالية. قال الله تعالى أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما. أولئك هم الراشدون فضلا من الله، يعني الذي يحدث هذا من الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه عمر القلب بالإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فإنه لابد من الضدين، لابد من التخلية والتحلية، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كره إليكم الكفر أي باغض إليكم الكفر والفسوق والذنوب والعصيان. فكره إليكم الكبائر والصغائر، وكره إليكم أيضا الكفر وهو الأهم، وحبب إليكم الإيمان. فاندرجت الإيمان على سهمه على في القلب فتحركت الجوارح عبادة لله جل في علاه وانقيادا وانصياعا. وأيضا لما على سهم الإيمان انخفض سهم العصيان، فكان القلب تقيا نقيا يرجع يعني كقطعة البيضاء النقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن عرض الحصير عودا عودا على القلوب. فإما قلب شربها نكتة فيه نكتة سوداء، وإما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء. نعم لا إله إلا الله. أولئك هم الراشدون. أعتذر. السلام عليكم. الله يكرمك شفيت. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك. الله يحفظك. الحمد لله أحسن. الحمد لله شكرا. أنا أتشرف، أنا في الدرس الآن. نعم ربنا يبارك فيك. ربنا يرضى. ما شفت. أتشرف فيك. أتشرف. ربنا يبارك فيك. سمعني. رضي الله عنك. الله يرضى عنك حويني. تفضل عني. تفضل. إذا قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله وتعكم في كثير من الأمر عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون المتصفون بهذه الصفة صفة الرشاد. كما قلنا فإن الله جل في علاه يسددهم ويوفقهم ما تراه إلا سعيا في الخير، فاعلا الخير، معتمدا إياه، ناصرا للخير. روى الإمام أحمد عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال لما كان موحد كفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا بسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم لا يحول نعم ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن. من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الرشدين. اللهم توفنا مسلمين وحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفر الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورأى النسائي في اليوم والليلة ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكم إياه هو فضل منه سبحانه وجل في علاه ونعمة والله عليم حكيم. قال الله تعالى فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله أولية الفضل كما قلنا بأن الله تعالى الذي تفضل عليك ابتداء سماك مسلما ووفقك الإسلام وألين قلبك للإيمان ووفقت جوارح إلى أن تعبد الرحمن سبحانه جل في علا. قال فضلا من الله ونعمة، وأنعم النعم عليك أن تكون على الإسلام لتستقيم عليه وتموت عليه، ولأن المرء لا نجاة له إلا بالإسلام، فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وانظرون جمع بين الاسمين الجليلين لعلة عظيمة جدا نبينها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وحسن الله عليكم. إذن هو هنا الآن انظر نظرا دقيقا في هذا الباب فترى بأنه هنا قال والله عليم حكيم. هذه دلالة واضحة جدا أن الذي البصير اللبيب عندما يرى أحدا موفقا مسددا بأن الله تعالى اصطفى لهذا الشيء، وأن الله تعالى ما اصطفاه ولا اصطفى له ما هو فيه إلا لعلمه سبحانه وجل وعلا وإلا لحكمته، فإن من حكمة الله جل وعلا أن يضع الشيء في موضعه ولعلمه بالمحل القابل للخير من المحل الغير قابل للخير. فهنا ظاهر جدا في هذا الباب أن تدقق النظر بأن الله ختم الاسمين العظيمين يبين لك لما أن الله تعالى حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، علم أنه من المحل القابل لهذا الإيمان فغرس الغرس في قلوبهم ووفق الجوارح إلى أن تنقاد وتنصاع. ثم يظهر بعد ذلك ما يباهي الله به الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، والمعنى إني أعلم أن منهم من هؤلاء الذين تقولون فيهم منهم العابد والتقي النقي والمسارع للطيبات والذي يتنافس في الصالحات، منهم من باع نفسه صدقا وعدلا صدقا ومسارعة للخيرات لله جل في علا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليهم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال والله عليم حكيم. نعم، ففيها كما قلنا أن ترى يعني هذه، لذلك الواحد يتراجع جدا أن يتجرأ على من الله تعالى قد من عليه بأمور وقد خصه بأمور وقد ظهرت عليه يأبى الإنسان أن يعارض ربه جل فعلا ويعارض حكمة الله جل فعلا، المسألة ليست بهينة. لو كان يفقه عن الله ويعلم حقا بأن الله جل فعلا عليم حكيم يتراجع ألف مرة من أن يتجرع على أحد قادم أن الله عليه بمنن أظهرها عليه وثبته عليها. الغرض المقصود أيضا فيها ما فيها من البشارة الطيبة، لأنها بشارة أهل الإيمان. لما يقول الله عليم الحكيم هذه بشارة لهذا الذي وفق للخير بأن الله علم أنه من أهل الخير، وعلم أنه محل قابل للخير، وعلم أن الله ويعلم المرء من نفسه أن الله تعالى اصطفاه لذلك لعلمه بمعدنه فيزداد من الخيرات. وهذا الذي حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما بشر بالجنة، ازداد اجتهادا في عبادة الله جل وعلا. هو يقول والله ما ازددت اجتهادا إلا بعد الفتح علي في أبواب القدر. فأبواب القدر تجعل الإنسان يسارع في الخيرات وينافس فيها، لأنه يعلم بأن الله تعالى سبق القلم بما بما بما يريد الله جل وعلا. فقد سبق القلم بأهل الخيرات وأهل الصالحات وأهل الطيبات، وسبق القلم أيضا بأهل الخطيئات والسيئات. نعم، كل ذلك قد سبق، فلعله كما قلنا يعني يظهر له جليا عندما يختم الله تعالى يقول والله عليم حكيم، وقد حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، أنه له الحظوة عند ربه جل في علاه. الفوائد المستنبطة: رحمة النبي بعباد الله جل في علاه، جزاكم الله خيرا أحسن، صلى الله عليك حبيبي. الله أكبر. شوف هذه مسألة من الأهمية بإمكان. لابد للأمة أن تنقض للشر، لن تستفيق الأمة من هذه الكبوة، ولن تتقي الأمة قيادة وسيادة إلا أن تقف عند الشر. انظر هنا يقول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. هذا الذي حدث في غزوة أحد عندما جاء الشباب فيهم ما فيهم من الخيرية، فيهم ما فيهم من النية الصالحة، فيهم ما فيهم من حب نصرة الدين، لكن شباب صغار فأخذتهم العاطفة، فقالوا كيف نقبل أن يأتونا في المدينة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نستقبلهم، يعني نحيطهم ونحن أعلم بمدينتنا فيدخلون علينا فنقض عليهم. قالوا لا والله يا رسول الله، كيف نجعل لهم السبق وأنهم يدخلون في على المدينة؟ فقالوا لا والله نخرج لهم حماسة. ولذلك قلنا بأن المسألة ليست على الأهواء ولا العواطف، المسألة مركوزة في العلم فيما أعلم والحكمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نبقى وننتظرهم، فلما قالوا ذلك وأكثروا عليه لابس اللأمة ليخرج فتراجعوا وقالوا نحن حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما كان يريده. فلما رجعوا عليه وقالوا ذلك قال ما كان النبي أن يلبس اللأمة ثم أخلعها، انتهى. وطبعا جرت ويلات عليهم بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ولو وجدتمونا قد تخطفتنا الطيس فلا تبرحوا مكانكم، عصوا الرسول، فانظر ماذا حدث. نعم. محل القبول والرد القلوب. اللهم امين، اللهم امين، رضي الله عنك يا ابا انس، احسن الله اليك ورفع مقامك. حسن التعبد لله باوليته، الفضل كله منه والنعمه منه. من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. هذه الفائده الخامسه. وفي أي سؤال تفضل.